أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي، وهذا في معنى خفي لطيف جدا بكلمة لي، ربما تكون الدلالة هنا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب رجا دعا الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز لأمته عن أمور. وهذا يعني سيستدعي معاني كثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته يوم القيامة، مراجعته لله سبحانه وتعالى في حادثة الإسراء وقضية الخمسين صلاة، طلبه الدائم أنه كان يقوم الليل أمتي أمتي، يدعو معظم الدعاء لأمته. وواحدة منها والله أعلم طبعا، هذا يعني هذا كله تخمين، في إن الله تجاوز لي عن أمتي معناها أنه كان هنالك طلب، طيب والله أعلم، أو أن يكون تفضل من الله سبحانه وتعالى لمقام محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إن الله تجاوز لي عن أمتي ثلاث، إيش هي الأشياء اللي تجاوزها؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تعريفات بس للمفردات، الخطأ ضد العمد والقصد، الغلط عن نسيان وسهو، هذا عادة ما يسمى الخطأ ويختلف بينه وبين الغلط أو المغالطة، طيب هذا الخطأ. وفي اللغة يفرقون بين خاطئ ومخطئ، بين خاطئ ومخطئ. يقال أنه إذا أطلقت كلمة خاطئ فمعناها خاطئ بمعنى أنه عاصي، بمعنى أن القضية كان فيها شيء من الاستمراء، طيب واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين مش من المخطئين مثلا. أما المخطئ هو الذي غفل، سهى، لم يقصد، هذا بس كمعنى لغوي. المعنى الآخر النسيان، النسيان أو نسي ضد ذكر. والنسيان هنالك معنيان له، معنى ذهني مجرد بمعنى أن هنالك ذاكرة معينة يعني اختفت أو غطيت أو تشتت الإنسان عنها، هذا النسيان هو المقصود في الحديث، وهو ما سنأتي على يعني التفصيل فيه بعد قليل. لكن هنالك النسيان بمعنى النسيان الإعراض، عدم أخذ ما ينبغي الأخذ به من أسباب والسعي به من أسباب حتى لا أقع في النسيان الأول. ومن هذا المعنى الشهير طبعا في الآية، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله لا يعني أنهم غفلوا عنه، تشتتوا أو ألهاهم شيء معين، لا، أعرضوا عنه فأعرض عنهم والعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. إذن هذا الخطأ وهذا النسيان. ثلاثة، وما استكره عليه، الكره ما تعافه النفس، ما تنفر منه النفس، ما لا ترغب به النفس. ما استكره عليه أي ما دفعت النفس إليه دفعا، ما قهرت يعني عليه النفس، وبالتالي لم يكن قصدا منها ولم يكن بقوة أو بإرادة منها. المنظومة الثلاثة هذه، الخطأ والنسيان يعني الإكراه، تحوم بين أو تدور في فلك معنيين. المعنى الأول هو النية والقصد، والمعنى الثاني القوة والإرادة. النية والقصد والقوة والإرادة. ولعلكم تذكرون، لا أذكر الحقيقة في أي حديث، أننا عندما قل دائما من يريد أن يزكي نفسه، من يريد أن يخطو خطوة، عليه أن تتوافر لديه يعني الدعامتان، خلي أسمي أو الأمران، الصدق النية، الصدق والإرادة. هذا الحديث يتناول أمرين، معاني متعلقة أو مسائل متعلقة بالقصد والنية، ومسائل متعلقة بالقوة والإرادة. أما المسائل المتعلقة بالقصد والنية، الخطأ هذا رقم واحد فيها، والمسألة اللي ما بين القصد والنية اللي هو النسيان، واللي فيها العذر ما بين القصد والنية والقوة والإرادة، والمسألة المتعلقة بالإرادة هي الإكراه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز أي لا يؤاخذ، أي يعرض عن حساب هذا، أي يرحم أهل هذا، أي لا يضع هذا في الموازين اللي ربما تثقل العبد، لأن هذه مسائل خارج عن إرادته. وهنا نأتي على المعنى الأول، قلنا هنالك معنيان في هذا الحديث مهمان. المعنى الأول القراءة العامة المخلوقية والضعف، ويعني اللي نتكلم فيه عادة. والمعنى الثاني هو مدى قراءتي لنفسي وصدقي في قراءتها ومعرفة ما لها وما عليها. نأتي على المعنى الأول. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أي أن ما جرى مني خطأ غير قصد غير تعمد حصل لأنه تغلبني نفسي أحيانا، لأن الظروف لا أتحكم فيها أنا، لأنني لست خالقا باختصار. إذن هذا الخطأ الله سبحانه وتعالى قال أنا لا أؤاخذك عليه، وفي هذا رحمة وفي هذا دعوة أن لا نجلد أنفسنا عندما نخطئ. إذا ما كنت أنا متعمد الأمر، إذا ما كنت أنا ناويه أقصده، إذن الله سبحانه وتعالى صاحب الأمر يقول أنا تجاوزت لك عن هذا. فعلام وهم الكمال وعلام هذا الكبر الخفي اللي يظهر من كثير من النفوس اللي جلد الذات عندما تخطئ في أمر معين. سيقول بعض ولكن ربما إذا تهاونت هنالك تزكية، وهنالك تزكية مشروعة، وهنالك أفعال ينبغي أن يقوم بها الإنسان، وأن يتبع الخطأ والذنب والكذا سعي بالأسباب استغفار إلى آخره. أما جلد الذات من قبيل أنه يعني لا أنا أريد أن أري الله مني خيرا وكذا، هذا لا يعود على النفس بالنفع. ودائما أقول من أعلم بالنفس من خالقها؟ من ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عندما يقول لك الخالق أنا تجاوزت لك عن هذا، مع فارق التشبيه، لما يكون عندي مثلا ولي أمر، لما يكون عندي ولي أمر، هذا ولي الأمر يقول يقول للأبناء مثلا أو للابن أو الابنة افعل كذا وبهذه الطريقة وتجاوز عن كذا، يأتي الابن أو الابنة لا لا لا لا أنا أريد أن أري والدي أو والدتي مني خيرا. أنا يا حبيبي أنا أعرف طاقتك، أنا أعرف ماذا يعني ما يمكنك وما لا يمكنك. لا، البعض لا يقبل، يتجاوز عن هذا، يتجاوز عن الرحمة، يتجاوز عن ما قال له الله سبحانه وتعالى أنا تجاوزت لك عنهم. لماذا؟ أنا في نظري أن هذا كبر خفي، لا أنا لا أقبل ضعفي، أنا لا يعجبني، أنا مثلي مثل غيري، وكأنه لسان الحال أنا مثلي مثل غيري من الطلاب الذين سيحتاجون لجنة رحمة ولا يرفعون علامة أو علامتين في الامتحان، لا لا لا أنا لا أقبل هذا. هذا في نظري فيه كبر خفي، وربما وصل لا قدر الله لا قدر الله إلى شيء من الندية مع الله سبحانه وتعالى. أنا لا أقبل رحمتك، أنا لا أقبل تجاوزك، أنا أريد أن آتي بأعمالي. أنت مخلوق، أنت لا تتحكم لا بضربات القلب ولا بتنفسك ولا بظروف العالم ولا بما يجتاح العالم من كورونا ولا غيرها، ولا بزحمة مرور ولا بظروف جوية قد تنقلب في بين طرفة عين وانتباهتها. الله سبحانه وتعالى تجاوز للإنسان عن هذا الخطأ. مرة أخرى، إذن علينا أن لا نجلد ذواتنا، أن نرحم أنفسنا، خصوصا إذا كنت أعلم أن الأمر هذا بدون قصد، وهذا يتطلب مني أن أكون عندي أقل القدر من قراءة النفس، أنني أقرأ نفسي بما فيه الكفاية، أنني أعلم عندما فعلت هذا فعلته بقصد ولا بدون قصد، لأن المفروض أنه نفسي حاضرة معي وأعلم عموما، لكن أن يصل الأمر إلى درجة أنني أفعل الأمر ولا أعلم لما أفعله ولا يعنيني أصلا لما أفعله، لا، هنا مشكلة كبيرة. الخطأ والنسيان، طبيعة الإنسان أنه ينسى، وكما نقول دائما يعني البعض ومنهم يعني الأستاذ الدكتور فيلسوف طه عبد الرحمن، أن الإنسان كائن ينسى، هذا الذي يجعله إنسانا. النسيان مسألة طبيعية ومفيدة. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى من عدله أنه عندما غرز في الإنسان أمرا، عندما فطره على أمر، عندما جعل من أصل خلقته أمر، تجاوز عن ما يتبع هذا. يعني الله سبحانه وتعالى جعل فيك إمكانية الخطأ، الله سبحانه وتعالى جعل فيك إمكانية النسيان. طالما أنه جعل فيك هذا، إذن من الطبيعي أنه من تبعات هذا أن الله سبحانه وتعالى سيتجاوز عنك الخطأ، سيتجاوز عنك النسيان. ولكن دعوني أقف هنا مع قضية النسيان. النسيان المقصود هنا، النسيان المقصود هنا هو النسيان بمعنى أنني غفلت عن أمر لطبيعة الإنسانية، ذهلت عنه، لم أحتفظ بذاكرة معينة، اشتغلت بأمر معين ربما غلب علي فأنساني أمر آخر. لكن ليس النسيان المقصود هنا الإعراض، أن أنسى الله، أن أعرض عنه، أن لا أخذ بالأسباب التي تعينني على التذكر. أنا أرى من نفسي مثلا أنني أنسى، فلنقل أنسى موعد دراسة معينة، أنسى الاستيقاظ لكذا، أنسى أني أحل واجب معين، ما الذي سأعمله عادة؟ عادة ما الذي سأعمله؟ سأذكر نفسي من خلال منبه، من خلال ما يسمى بالأورجانيزر، المنظمة، مذكرة إلى آخره، حتى تسمى مذكرة. إذا أنا أخذ بالأسباب حتى لا أنسى، وهكذا مع الله سبحانه وتعالى. الدنيا تنسي، الدنيا تنسي، الآخرون ينسون، الإعلان والإعلام، يعني والإعلام اللي حولنا والإعلانات وكذا تنسي، كل هذا ينسي. إذن علي أن أذكر نفسي. طيب، هل منحني الله سبحانه وتعالى ما أذكر نفسي؟ طبعا، الأعمال اليومية، الصلوات، السنن، الأذكار، أذكار الصباح والمساء، النوافل المتعلقة بالصوم. لا حصر لكم ما منحني إياه الله سبحانه وتعالى ليذكرني بما قد أنساه. وبالتالي عدم الأخذ بالأسباب بعد أن ظهر لي أنني أنسى، أنا هنا سوأخذ. أنا مطلوب مني أن أأخذ بالأسباب التي تعينني ألا أنسى. أما النسيان الذي يغلب على الإنسان أو يخرج عن سيطرته، أو هو من طبيعة كونه بشرا، لا، هذا هو الذي يتجاوز عن الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الخطأ، يتجاوز عن النسيان، وسأتي على تطبيقات بعد قليل، ويتجاوز عن ما استكره عليه الإنسان، ما هو ليس في قدرته. لاحظوا الآن القضية ليست قصدا ونية، لا، الآن القضية قدرة. هل أنا أفعل هذا بقدرتي، بإرادتي طبعا اللي هي تابعة للقصد، ولا أفعله رغما عني، أفعله بإرادة تقهر إرادتي؟ وهنا في تفصيل العلماء، إذا كان الإنسان يغلب عليه أنه يستطيع أن لا يفعل، ولا يغلب عليه أنه لا يستطيع إلى آخره، يعني في تفصيل فيها. ولكن أي شيء يخرج عن إرادة الإنسان وقوته أيضا الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. إذا تجاوز الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث، تجاوز الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث عن أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالقصد والنية، إذا الإنسان لم يكن يقصد هذا الأمر. أشياء كثيرة تحصل بدون عمد، بدون قصد، تجاوز عنها. تجاوز عما يتعلق بالغفلة عن أمر معين ونسيانه، وتجاوز عن ما يكون رغم إرادة الإنسان، طيب، اللي هو ما استكره عليه. تعالوا الآن نتكلم في، يعني كالعادة، في تطبيقات. الله سبحانه وتعالى يقول: لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وفي صحيح البخاري عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات يقال له: قد فعلت، أي أن الله تجاوز عن ذلك. طيب، هذا الأمر، ومثلا يأتي حديث: من الحاكم إذا اجتهد الحاكم وأخطأ فله أجر، وقاسوه العلماء على العلماء، أن العالم الذي اجتهد وأخذ بالأسباب وكان قصده حسنا، طيب، وأخطأ في اجتهاده فله أجر. إذن هذا كله ينبغي أن يرسل لي رسالة: اطمئن، ارتاح، أنت عليك أن تنوي النية الحسنة من البداية، وأن تعمل جهدك، وأن تجتهد في أن يكون القصد من البداية قصدا حسنا، وتسعى لذلك. ما حصل في الطريق من خطأ، من عدم القدرة، من نسيان أو كنا، الله سبحانه وتعالى متجاوزه. هذا الأمر ينبغي أن يمنحني قدر لا بأس به من السكينة، من الطمأنينة. وينبغي أن يعلم هذا للأطفال، للأبناء، للبنات، يعني وهذه رسالة للقائمين على العملية التربوية، يعني مللنا من هذا الخطاب اللي يعني للأسف يذكر دائما بالخوف من الله سبحانه وتعالى وينسي الرجاء، وهذا يمكن سيظهر أكثر في الحديث الأخير إن شاء الله. علينا أن نعلم أنفسنا ونعلم من حولنا أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز. أكثر من كلمة سهلة في الحياة، أكثر منها، أكثر من كلمة الله سبحانه وتعالى أكرم، الله أرحم، الله رحيم. طيب أكثر من هذا، ولكن أكثر منها بعلم وفي وقتها وفي يعني وبقصدها الشرعي. لا نتحول إلى جماعة الدين سكر خفيف قليل التكليف وشعوذات التنمية البشرية وغلات المتصوفين وجماعة الأديان كلها لطيفة وحب ودين محبة. لا لا لا لا، نحن نتكلم بالأمر بتوازن. عليك أن تسعى وعليك أن تخشى الله سبحانه وتعالى وعليك أن تهاب مقام الله سبحانه وتعالى وترجوه في آن واحد، خوف ورجاء، هذا هو الميزان. من المسائل المهمة في من التطبيقات أخطاء النفس. تقع النفس بأخطاء كثيرة، تخطئ في كلمة، تخطئ بزلة لسان، تخطئ بفعل معين، تخطئ في أداء مشروع، تخطئ في أداء عرض معين، تخطئ. إذا كان الأصل بأن يكون الله سبحانه وتعالى هو مردي وهو مرجعي، ما عندي إشكال، ما عندي إشكال، لأن هذا هو المرد. إحنا وين الإشكال عندنا؟ الإشكال عندنا للأسف أننا نسينا معايير الله سبحانه وتعالى، وصارت معايير الناس هي الأهم بالنسبة لنا. اللباس، الهندام، الصعود على المنصة، المنبر، برزنتيشن، منشور، لازم يكون العرض الفيديو من أفضل ما يكون. لا، فأصبح أي خطأ في هذا بمعايير الناس غير مقبول، صرنا نجلد أنفسنا على أمور لا تستحق ونأتي إلى أمور ينبغي أن تستحق منا ولا نعيرها اهتمام. فأصبح الله أهون الناظرين إلينا وأهون المحاسبين لنا وأهون من ينبغي أن نراعي معاييره، ولو راعينا معاييره لارتحنا وأرحنا. هذه المسألة الأولى، أنني عندما أخطئ ينبغي أن أذكر نفسي دائما بأن المعيار هو معيار الله سبحانه وتعالى وليس الآخر. من ضمن المسائل مثلا خطأ الوالدين في التربية. كم تأتي هذه الأسئلة؟ دكتور أنا بيوم من الأيام ضربت ابني، ضربت بنتي، يعني ما حينسوها وأنا مش مسامحة نفسي وكذا. حصل لحظة عصبية، لحظة ضعف، لحظة غفلة، لحظة انفعال. الله سبحانه وتعالى يتجاوز. تجاوزوا أنتم لأنفسكم عن أنفسكم. العكس، خطأ الأبناء أحيانا في حق الآباء والأمهات يتحول إلى جلد ذات وإلى وأنا الله ما راح يسامحني وكذا. الله سبحانه وتعالى قال لك في حقه دون الشرك سيغفر لك ما دونه. فارحموا أنفسكم، دعكم من هذه الطريقة اللي أكرر فيها نوع من الندية مع الله سبحانه وتعالى. الله قال لك متجاوز عنك، خلاص متجاوز عنك. هذا لا يعني أن أمضي في ما أنا فيه من أخطاء لأن الله تجاوز، لا طبعا. الإصرار وال يعني هذا كلام يعني فيه مخادعة للنفس. أنا أتكلم على أنه حصل الأمر، خطأ، أخطئ فأعود، أخطئ فأعود، أخطئ فأعود، والله سبحانه وتعالى يغفر لي، تجاوز لي عن ذلك. من المسائل مثلا خطأ المعلمين. ناسي والله من كم، بس في رمضان يعني أيضا جاءنا سؤال من حلقة من حلقات اللايف، معلمة أيضا جلد ذات، وأنا أخطأت وكنت أعلم الأبناء أشياء خطأ وكنت متأثرة بالتنمية البشرية وكذا. طيب خلاص، يعني الله يتجاوز عما سبق. توبي إلى الله سبحانه وتعالى، استغفري عما كان، وحاولي أن تقدمي علما نافعا. باختصار، لاحظوا الطريقة اللي أنا أتكلم فيها، هذه ليست طريقة إنسان لا يعطي لله قدر، أعوذ بالله، بل يزعم أنه يفهم إيش يعني رحمة الله سبحانه وتعالى وإيش يعني أنه أن الله تجاوز. ولكن نحن لم نعود على هذا، لم نربى على هذا، لم نربى على أن نكون يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى ناظرين إلى الخوف والرجاء في آن واحد. من الأشياء مثلا خطأ الشيوخ والمفتين. تجد شخص معين من الدعاة المشاهير أو كذا أخطأ خطأ معين، فتناولته يعني سيوف النقد وبين قوسين ونهش العرض إلى آخره. ما الذي يفعله؟ يدخل في اكتئاب، وربما وصل بعضهم إلى الإلحاد لأنه ضاقت عليه السبل في أوساط المتدينين، ما رحم نفسه، لم يستطع أن يتعامل مع بين قوسين فضيحة الشهرة لأن المقاييس هي المعجبين والناس والكذا، وصل إلى أن ابتعد عن الدائرة كلها، ابتعد عن الدين كله. ولو رحم نفسه وعلم أن الأمر بيد الله أولا وآخرا، وأن الناس رضاهم ليس هو المعني، وأن بإمكانه أن يتجاوز هذا، وأن يعني أنا أستغرب، والله أستغرب، أستغرب لما تخرج مثلا عاهرة من العاهرات ولا ممثل ولا مغني ولا كذا، يعني يفعلون السبع ذمتك كما يقال، وتتسرب أشرطتهم والأخبار عن كل، ويعود بكل صفاقة إلى الجو الفني ويمثل فيلم ويمثل مسلسل وتمثل مش عارف إيش، وتخرج بفيديو كليب. طب إيش هذا يعني؟ طب لما يملك هؤلاء القدرة على هذه المخادعة يعني القذرة؟ طيب ولا يملك أهل الدين، ليست مخادعة، أن يأخذوا بما قاله لهم خالقهم بأنني أتجاوز لكم إذا كان الأمر خطأ، وإذا كان من طبيعة الإنسان، وإذا كان المهم أن تصدقوا بالتوبة وأن تأخذوا بأسباب العودة مرة أخرى. الآن لاحظوا أنني في كل هذا قلت أننا نغفر لأنفسنا إذا كنا من هؤلاء. أغفر لنفسي أنا، أغفر لنفسي لو كنت أب أو أبا أو أما، ابنا أو ابنة، زميل زميلة، معلم معلمة، شيخ، ومن باب أولى أن أغفر للآخرين وأتجاوز عن أخطائهم، خصوصا إذا صدقت النوايا وصدق السعي وصدق، أتجاوز. بعض النفوس الآن، وأنا أرى أنه هذا والله أعلم من أمراض القلوب، اللي لا يتجاوز عن الخطأ ويحاول أن يذكر دائما الطرف الآخر بأن الأصل فيك أنك مخطئ، الأصل فيك أنك مخطئ، الأصل فيك أنك مخطئ، وكأنه أنا يعني راح يعني أحمل هذا حتى يكون عدة لي دائما لأذله، وهذا يدل والله أعلم، والله أعلم، على مرض قلب، انشغال زائد عن اللزوم بالآخرين لدرجة أننا ننسى أننا مثلهم أو مثلهم، وأننا قد نخطئ نفس الخطأ، وأن الفتنة ليست بعيدة عن أي منا طالما أنه يتنفس أو تتنفس. علينا أن إذا أخطأ شخص أول شيء أن نذكره اللهم عافنا، اللهم ثبتنا، لأنني عندما أسمع أن فلان حصل معه أمر معين حتى وإن كان في توقعاتي، يعني عندما أسمع مثلا أن منذ أيام مثلا منذ أيام أحد الإخوة يقول لي صور يا عبد الرحمن، طبعا كنت الخبر كنت سامعه، يعني كنت سامعه وشايف المشهد، صور فلان صار يغني وموسيقى وكذا. قلت له أنا لا أعجب، لا أعجب، مسيرته من قبل كانت تودي إلى هنا، يعني ما في شيء جديد. قلت له لكن الخوف أن نصل إلى مرحلة والعياذ بالله أن نخادع أنفسنا كما يخادع نفسه. يعني أنا دائما أحاول أن أستفيد من أي شيء يقال من طرف ناس آخرين عني أنا، الخوف أن أصل إلى مرحلة أنني أكون موغل في الإفساد والفساد وأقول الله يحبني، الله ميزني بهذا، الله جعلني على يعني على هذا الأمر لأسد هذا الثغر. هذه يعني هذا استدراج الحقيقة، يعني يخيف يخيف. من المسائل اللي أود أن أتوقف عندها، مهم جدا في الإسلام أن أتبين وأتحرى وأسعى. كثير من يقعون في الأخطاء لأنهم لا يتعلمون أصلا الدين، من أهون الأمور عليهم صلاة، اسألوا الناس، بالله عليكم اسألوا أنفسكم الآن، هل تعلمتم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأتم كتاب صفة صلاة النبي؟ كتيب مش كده كتيب صفة صلاة النبي. أنا أستغرب، يعني في دلالات، أنا عندي دلالات من حياة يومية، من مشاهدات، من حال الناس، من الأسئلة، من أن الناس لا يعظمون الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. يعني قد يقرأ مانيوال تركيب تليفون، قد يقرأ مانيوال طبخة معينة، قد يقرأ مانيوال مسألة سخيفة جدا من اكسسوارات الحياة، لكن لا يقرأ صفة صلاة النبي، صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقه الطهارة. ثم تأتي الأخطاء ونقول يا رب تجاوز، وأنت الأصل أنك تتجاوز. طيب يعني وماذا عن عدم الأخذ بالأسباب؟ أليس هذا أمر سأحاسب عليه؟ هذا أمر ينبغي أن يكون هنا التوازن. أنا أخذ بالأسباب، أتحرى، أتبين، فإذا خرج الأمر عن إرادتي، عندها أقول يا رب سعني بما وسعت الناس هنا. من المسائل المهمة مسألة الإكراه. الإكراه أنا كاتب هي اختبار للصدق في معرفة النفس وقوتها أو ضعفها. عندما أكون مكرها على أمر، أنا ظاهر أمام الناس أنا مكره، لكن أنا أعرف في ذاتي هل أنا مكره ولا الأمر جاي على هواي. يعني بغضب عليك إذا ما فعلت كذا يوم عرسك، والله أنا مكره والدتي الله يهديها، يعني الله يعلم منك في داخلك هل أنت مكره أم غير مكره. وسنأتي بعد قليل على حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأنه له يعني يتقاطع مع هذا المعنى. والله المدير في العمل أكرهني على شيء معين، الله يعلم منك هل أنت فعلا مكره ولا لا، لأنك أنت الأصل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. فالله يعلم هل أنت فعلا مكره ولا لا. الحقيقة أنا إلي يعني ثلثين الخاطر كما يقال، يعني أنا بودي أن أفعل هذا ولكن. طيب من المسائل المهمة موقف يعني مررنا به، والحقيقة حسيت أنه يا إلهي ما ألطف الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي تمر كل رمضان ويحصل فيها جلد للذات عند الإناث عندما تأتي الدورة أو العذر الشرعي، البعض لا يتصور رحمة الله سبحانه وتعالى، وكأن الله لن يرحم إلا إذا كنت أعبده بطريقتي، بالمسألة أن تكون كاملة وأن يكون رمضان كله صيام وقيام وكذا. فإذا جاء العذر الشرعي وكأن هذا العذر نفى الرحمة ونفى القبول ونفى. طيب هذا العذر هل هو يعني هل جاءني بإرادة ولا جاءني مكرها؟ لأن هذا من طبيعة الخلق الإنسانية. وبالمناسبة لطالما فكرت أنه هذا الأمر يحتاج إلى يمكن لقاء وحده. فقه النفس في بعض العوارض الطبيعية اللي الله سبحانه وتعالى فطرنا عليها وجعل هذا الجسد معرض لها، من ضمنها العذر الشرعي أو الحيض والطمث وما يسمى يعني والدورة الشهرية عند الإناث عند النساء. أنا أرى أنه فيها كمية دروس غير عادية، أن تعلم النفس المرونة وأن تكون يعني تستطيع توطين النفس والتعامل مع الظروف المختلفة، وأنها تعلم بأن الله الذي تعبده خارج هذا العذر هو الله الذي تعبده داخل هذا العذر، وأن العبادة أشكال وألوان وصور وكذا. المهم أن نعبد الله كما يشاء هو لا بأمزجتنا. هذا موضوع آخر. فمن ضمن الأشياء مثلا أن الإنسان عندما يرى من نفسه أنه مكره على أمر أن يرحم، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز، ما في داعي لمخادعة أنه لا لا لا أنا لا يمكن لا أقبل نفسي أنا كيف لا لا لا أول على نفسك، عندك أخطاء كثيرة في غير هذا، فلا يعني لا تجي تمثل علينا الآن وعلى نفسك أنه أنا لا يمكن أنا أريد بنفسي أن أكون كامل. لا لا، أنت عندك أخطاء كثيرة وهذا منها، لكن هذا على الأقل خطأ أنت مكره عليه. طيب هنالك شيء أنت غير مكره عليه، ورينا شطارتك في الأشياء اللي أنت غير مكره عليها. من أهم تطبيقات لهذا في المنظور النفسي الوسواس القهري. الوسواس القهري اسمه قهري. الإنسان يكره على على على أفكار معينة، يرى أنه يفكر بطريقة لا يستطيع أن يتمالكها، لا يستطيع أن يتعامل معها، هذا الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. ولذلك لما يأتون هؤلاء عادة أقول لهم لحظة شوي، أنت ليش خايف؟ الله ما رح يقبل صلاتي وأكررها مرتين ثلاثة وخمسة وستة وأتوضع 10 مرات. لماذا؟ الله تجاوز لك عما استكرفت عليه. طالما أن الأمر خارج الإرادة خارج القدرة، إذن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه. يبقى أن تصدق الله سبحانه وتعالى وأن تستعيذ من الشيطان وأن تتعلم ما ينبغي تعلمه وأن تملأ وقتك طبعا هذه يعني هذه الوصفة السريعة ليست علاجا لأمراض الوسواس القهرية الآن، ولكن أقل القليل عالج بعلم وبشغل وبعمل. كثير من أهل الوسواس عندما يأتوننا لديهم إشكال، كثير لا أقول الكل، كثير منهم عندهم إشكال في معلومة معينة متعلقة بأنفسهم أو بالمسألة اللي يعني فيها لها علاقة بالوسواس، وكثير منهم لديهم فراغ فيأتي الوسواس ليجد مساحة للعمل فيها. لكن الأهم من هذا كله، ولذلك أكثر أنا من هذه العبارة معهم ومع غيرهم ومع نفسي، أقبل على عتبات رحمته وتمرغ، أقبل على عتبات رحمته وتمرغ بنقصك. أقبل على عتبات رحمة الله وقل له: يا رب أنا جاي لك ناقص، صلاتي غير مقبولة، ما فعلتها كما ينبغي، وضوئي غير كامل، أطرافي ما امتلأت، المكان مو نظيف كما، ولكني متعلق برحمتك ولن يردك، ولن يردك. هذه ربما يكون يعني يمكن كلام زعم قوي، لن يرد، لكن حسبي بربي أنه لن يرد الناس، يعني المقبلين عليه، والذي قال فيهم أنني تجاوزت لهم عما استكرهوا عليه. طيب، هذا باختصار فيما يتعلق بالحديث رقم 39.